منا أشوفك تبتسم روحي فجأة وينشرح صدري وأبدأ أهلوس فيك وياخذني الكون وطير لك. مدري احترت أنا في المشاعر وصرت أدور لك عن حروف توصفك في كلامي. أقول في عيونك شفت الكون وفيك حنان من حنان الأم وإحساسها إحساسك. تخاف وليدها يركض تركض وراه، تخاف من بعدها يحليلها وتقول يا وليدي وتضمها بصدرها وتمسك بيدينا وتقول لها يا ويلك انقدتها يا ويلك تحبها يا حليلها. وانت غيب عني لحظة لا تغيب لحظة خلك معي. عودتني على أشوفك وصدى صوت ضحكاتك دوم يتردد في أسمعي. لا تبتعد عني، في بعدي قصير نفس الجنون اللي يكسر حلم كل المشاعر اللي فاقدها هي مشاعرها. تعلمني كيف تهجي حروف الشوق في كل مرة وتمسك يديني وتبدأ ترسم بقلبي وتكتب لي حروفك وعلى أذني أسمع صوت خرخشة اسمك وهمساتك. تكون جنبي أرتاح لك، تبتعد عني أشتاق لك، تعودني عليك على وجودك كلامك سواليفك. لك ما انتهى شوقي، أنت ما فكرت كيف لو أنت لملمت كل هالشوق ورحلت فيني راح ينولد شوق. فيني والله راح ينولد شوق، لا يموت كل الشوق وينولد شوقك. يموت كل الشوق وينولد شوقك.